مش معروف ما يبانش عليك. اتفضلي اتفضلي، قرب لها الكرسي ده يا عشكر، انا تحت عمري. انا قريت الاعلان اللي حضرتك عامله في الاهرام. الله، على كده تبقي بتعرفي تقري. طبعا. وبتكتبي؟ ما قدرت اقرا الا اذا كنت اعرف اكتب. لا يا رجل، معقول جدا. وكمان اعرف فرنساوي كويس. كده وشوية تلياني كمان. لا ده انت غلطة. متشكرة يا سيدي. بس في حاجة احب اقولها لك من دلوقتي. اتفضل. عاوز اقولك ان مسرح رمسيس ما بيديش مرتبات لهواه الجداد. ومين قال لحضرتك اني جاي عشان فلوس؟ امال جاي عشان ايه؟ انا بحب التمثيل وعندي وقت كفاية لازم استغله، اشغل نفسي باي حاجة. عايز اشتغل، عايز اتسلى، عايز انسى حاجات محتاجة ان انساها. الله، وتظهر في دراما في حياتك. كل واحد فينا لازم تكون في حياته دراما. لا مظبوط. اسمعي افندم، انت شبالك ما شفتي قبل كده. في المدرسة بس. طيب خدي خدي هي الصفحة دي كده قدامي، هي ليها بتعبير يعني بتمثيل. قدامي يوسف بيه رواية كرسي الاعتراف، بعد ما قريت ثلاث اسطر. كفاية كويس قوي، انت كويسة جدا. هتشتغلي مع فريق رمسيس يا مدموزيل. مدام من فضلك. معلش معلش، ما انا قصدي مش قادر اصدق لسه انك متجوزة. في حاجة يهمني اقول لحضرتك عليها. اتفضل. حضرتك افترضت عليا اني هشتغل بدون مرتب. ايوه. انا كمان ليا شروط. احب اسمعها. اولا ما اقدرش اشتغل باسمي الحقيقي عشان ما حدش من العيله يعرف. ثانيا يستحيل امثل دور كومبارس. يا مدام انا اذا كنت عاوز كومبارس كنت طلبت كومبارس، انما انا عاوز بنات مثقفات متعلمات عشان يخلوا ادوار مهمه. ويستحيل كمان امثل دور ما يعجبنيش. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك اديتني دور عشان امثله وقريته وما عجبنيش هعتذر لك من اول دقيقة. غريبة، انا عمري ما حد شرط عليا شرط زي ده. لكن انا بشترط كومبارس لا، دور ما يعجبنيش لا، فلوس مش عايز، بروفاتك هكون موجودة في موعدها بالدقيقة. واهلك؟ ده سؤال مهم جدا وكنت لسه جياله. لو اهلي اعترضوا على شغل ممثلة اعتراض شعرت انه جدي ومقاومته مستحيلة، مضطر اسيب التمثيل مع الاسف. ايه رأيك يا عسكر؟ ايه رأيك؟ عمرك سمعت كده؟ اذا كنت حضرتك ما سمعتش اديك سمعت. انا شايف ان لها شخصية تختلف عن كل اللي فاتوا علينا وعن اللي اشتغلوا في رمسيس فعلا. انت اسمك ايه يا مدموزيل؟ مدام من فضلك. يا سلام، اذا ما كانتش راسك ناشفة كده. اسمك ايه يا مدام؟ اسمي جورجيت. اسمعي، انا هغير لك اسمي ده. هتسميني ايه؟ هسميكي ايوه، هسميكي علوية. علوية جميل. اسمي جميل قوي يا يوسف بيه. حضرها هذا يا عسكر. لا انا لا حمدي عقد ولا غيره. ازاي في شغلي من غير عقد؟ طيب هتكتب في العقد ايه يا يوسف بيه؟ يعني بنشتغل مجانا؟ خلي حضرتك معايا دلوقتي عشان نحل مشكله تانيه. ايه لسه في مشاكل يا مدموزيل؟ يوسف بيه مدام من فضلك، مدام من فضلك. يا حاضر، لسه في مشاكل يا مدام من فضلك. ايوه لسه في مشاكل هحلها لك. هخرج من بيتي ازاي كل ليله بالليل عشان احضر البروفات؟ بلاش البروفات بالليل، كفايه عليك الصبح. انا بسهل معاكي قوي لاني شايف فيكي ممثله كويسه ولازم اعمل منك ممثله كبيره. انتي متعلمة ومثقفة وشيك وباين عليكي بنت ناس، وإذا نوع ناقصنا قوي في الوسط الفني. وابتديت أحضر بروفات رمسيس. كل يوم الصبح كنت أقدر أخلق أي سبب أو حجة أطلع بيها لوالدتي عشان أخرج. هزور واحدة صاحبتي، هشتري حاجة أو أي سبب والسلام.

نقدم حلقة من مسلسل الحوت والكتكوت الذي أنتجه البرنامج العام عام 1998 من تأليف وإخراج فايز حلاوة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لأول مرة كمال الشناوي مع يحيى الفخراني في الحوت والكتكوت. مع ان الحوت شبعان مبسوط لكن عايز ياكل الكتكوت، مع ان الحوت شبعان مبسوط لكن عايز ياكل الكتكوت. الحوت والكتكوت حلقات مسلسلة بطولة كريمة مختار، عايدة عبد العزيز، ولأول مرة في الإذاعة حنان ترك. الناس واقفين بيبص عليه بيبص عليه، مش لسه كتير ليه كتير ليه. الناس واقفين بيبص عليه بيبص عليه، مش لسه كتير ليه كتير ليه. موسيقى وألحان جمال سلامة. الحوت والكتكوت تأليف وإخراج فايز حلاوة. ادي الحوت ادي الكتكوت سير سير سير سير. اوه ماي جاد، من فضلك يا دادي ارجوك ما تطلعش زرابيني. وانا يعني ماليش حساب، ما انت شايفه زرابيني طالعه ونازله على الاخر اهو. انا قلت اني هتعين هنا في الشركه وفورا، واظن ده من حقي. وانا قلت لا. يا جماعه يا جماعه صلى على النبي، الحكايه مش مستاهله الزعيق والزعل ده. ما انت شايف حمايلها يا اخي. ايوه انا شايف بصراحه، بقى هي زودتها حبتين. يا سلام، وما انت شايف البل اللي هو عامله لي. اه شايف بصراحه، بقى هو زودها كمان حبتين ونص. ايه ده، احنا بنهزر؟ هو ده وقته؟ بقول لك ايه يا باشا، اصل انا ما تاخذنيش هرش العمليه وريها كويس قوي. هات بقى من الاخر، انتوا راسمين على ايه بالظبط؟ عايزين توصلوا لحد فين يعني؟ ابدا يا اخي ولا حاجه. شوف ازاي انت ظالمني دايما يا اخي. انا برضه. اطلع من دول يا دادي. وحياتك ابدا. طب والانسه المصونه دلعت دادي، ناوي على ايه بقى؟ انا عايزه اتعين هنا في الشركه واكون مديره مكتبك انت بالذات. ايوه اهو كده اللعبة اتكشفت والمستخبي بان. طب قسما عظما ان الحكايه دي اول مره اسمعها دلوقتي، بذمتك يا هيمه؟ I swear. نعم فين؟ I swear. swear مين؟ أنا ما يلزمنيش مديرة مكتب، لا أنت ولا أي حد تاني. أما من حيث تعيينك بقى في الشركة أنا موافق. Thank you زنطتي، أهو قال موافق يا دادي. خلاص يا ستي أهي اتحلت، طلعوني أنا بقى برا من الموقف المحرج ده. لا تطلع برا، تروح فين يا باشا؟ هي تحلى ولا تكمل إلا بك يا لعيب يا كبير أنت. شوفي شوفي سوء النية، صدقني انا مظلوم معاك. لا طبعا طبعا، ما انا مصدقك وانا اقدر اكدبك يا دادي. طب انا هقوم بقى الف على القنصليات بنفسي، اشوف الملحقين التجاريين اسالهم على السبانخ، واكيد باذن الله من غير مقاطعه هرجع ومعايا عقد توريد السبانخ. يا سيدي احب مع قلبي، حد يكره؟ خلي الشركه تشتغل وتنعنش وكله ينعنش، والعمولات بقى تنعنش ودادي ينعنش. اخويا ربنا ما يجعل لنا جار ولو عينين. تعرف انا ما كنتش مصدقه، انما انا شفت بعناية. انت صحيح بتستفزه وبتحب تخليه نيرفز. ده انت وابوك تنرفزوا بلد، مش بس تنرفزوهم، تطققوهم تخلوهم يطلعوا من هدومهم يجروا في الشارع يقولوا جاي يا مسلمين. الله الله الله، ده انت حطيتني انا ودادي بقى في سله واحده. يعني مش بنته؟ قال على رأي المثل، اكفي القردة على فمها تطلع القردة. لا أنا قردة؟ لا يا أستاذ أنا مش قردة يا حبيبي، أنا قمرة، واخد لبالك؟ ما هي المصيبة إن أنا واخد بالي، بس ساعات ببقى مش مطمن لك بصراحة، بخاف منك، بحس إني ضعيف قدامك، وإنت قوية عفريتة شقية بتلعبي بي على راحتك. لا اطمن، ما تخافش يا زنطوتي، أصل أنا مستخفية دمك، واللي يستخف دم واحد ما يحبش يزعل؟ يعني أخش جوه جيبك وأنا مطمن ولا تكون مريالي على نية سودة؟ لا بعد الشر، خش جوه جيبي وتكلفت ونام وانت مرتاح البال والهان. ايه؟ والهان ايه؟ بتبلى عليك؟ ما انا عارفة من الأول انك هايم والهان وعاشق هيمان، بس مكسوف تقولي صح؟ بهو بهو ايه ومهو ايه؟ ما تبغبغش وجاوبني على طول، اه ولا لا؟ بقولك ايه، مش مجاوب والله العظيم، ما انا وجاوب. ها ها ها ها. استنى هنا يا اسطى، اركن قدام شوية، هنا هنا جنب الغير ده. سلام عليك يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. قول لي يا اخ، هي الارض دي تبع مين؟ تبع مين؟ دي اللي تبع مين؟ تبع انا. يعني ملكك؟ امال ملك مراتي؟ انا ارضي وانا شغال فيها وبزرعها زي ما انت شايف. هلا قول يا فندم، انت بتسأل لها البين فاتش زراعة؟ لا لا، انا عضو منتدب. عضو عضو ومال، وعضو عضو ومال. احنا دخلنا ايه بالكلام ده؟ وعاوز ايه بقى يا عضو؟ انا عايز اشتري البرسيم ده كله. كله كله؟ وما نصه؟ ما انا بقول لك اهو. وسعادتك بقى هتجيب عربيات وتحمل وتشيل ولا من غير مؤاخذة هتاكله هنا؟ اكله ايه يا راجل يا بهيم انت؟ لا ومالك متعذر ليه كده يا عيد؟ الله، انا اقصد يعني انك هتجيب البهايم اللي سيادتك يعني بتربيهم، هتجيبهم هنا ياكلوه ولا انت يعني لا مؤاخذة هتشيله تاكله لهم عندك؟ ايوه كده اتعدل. اتعدل انا كنت اعوج. الله يقول يا عيد، انت انزوح كده ليه؟ انا لا اخي لا ازوح ولا حاجه. ولا عمال تشخط وتنطر وتتعمر عليا كده ليه؟ معلش يا عم، انت اسمك ايه؟ اسماني؟ ايوه اسمك ايه؟ اسمي زناتي. معلش يا عم زناتي، اعذرني انا اصلي متضايق شويه. لا لا لا ولا يهمك، ربنا يفك دقتك يا رب. ادعي لي يا عم زناتي. انا بدعي لك اهو، هي شغلي. شوفوا بقى يا رجاله. ايوه يا بيه. الجراش ده تفضهولي وتروقوه كده وتنظفوه كويس. البرسيم هيجي لكم هنا يوماتي طازه بطازه. هتمسكوه بالخرطوم تغسلوه كويس وتخرطوه وتعبوه في الازانات. ايوه بقى. يتسلق نص سليق مع الخلطه اللي هتيجي معاه. خلطه ايه يا باشا بالضبط؟ يعني شويه سلق على جعضيض، على بقدونس، على شبت، على كزبره خضراء. انا بقى هحدد لكم النسبه بعد ما يتسلق، هتعبوه في الاكياس اللي هجيبها لكم، تدخلوه على النفق يتجمد، والباقي بقى ملكوش دعوه بيه. طب ما تقول لنا سعادتك هتنقله لحد فين واحنا نوصله؟ لا لا لا لا لا لا، مفيش داعي. لا لا لا، النقل والتوصيل ده هتصرف انا فيه بمعرفتي. امرك يا سعاده الباشا، امر. الا قول لي يا سعداوي، تفتكر الباشا هيعمل ايه بالبرسيم ده كله؟ وهي دي عايزه نباها يا جدع، هيوديه مزارع العجول والتسمين ولم من وراه بلاوي. لا لا لا، العجول يا سعداوي، هتاكل برسيم مجمد؟ وما تاكلوش ليه؟ على العموم شوف اما اقولك، احنا شغالين هنا في مزرعة الباشا، واللي يأمر به الباشا تعمله وانت ساكت. وقال على رأي المثل، اربط الحمار مطرح ما يقول صح. على رأيك، هلع على الحمار يا جدع. هش هش هش هش. اللهم صل على النبي. ايه يا باشا مالك مفرفش كده ومزقطط؟ اندهيلي البتاع ده اللي اسمه زنط.